الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في هذا المجلس. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: تعالينا في يوم كذا وكذا. فجئنا، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إليهن، ومعه بلال الحبشي رضي الله عنه، فوعظهن عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. العشير الزوج، يعني معناه تنكرن إحسان الزوج. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم النساء والنساء خاطبنه، وهذا فيه أن صوت المرأة ليس بعورة كما يقول بعض الناس، لا يجوز إطلاق هذا القول. بعض الناس يقولون صوت المرأة عورة، هذا غير صحيح. الحافظ ابن حجر شارح البخاري قال: وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة، يعني إن لم يكن على وجه الشهوة يجوز للأجنبية أن تكلم الرجل، أي في شيء ليس محرما. هذا الحديث دليل على ذلك. فإطلاق القول صوت المرأة عورة غلط، نسبه بعض الناس لمالك، والفقيه الخرشي المالكي فنده، أي كذبه، قال: مالك لم يقل هذا. وثبت أيضا في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: زفت امرأة من الأنصار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هل بعثتم معها بلهو؟ قالت رضي الله عنها: تقول ماذا يا رسول الله؟ قال: تقول: أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. اللهو معناه البنت التي تغني في نحو العرس. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قال لها: هل بعثتم معها بلهو؟ فقالت: تقول ماذا يا رسول الله؟ الرسول علمها ماذا تقول. فهذا أيضا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لا يجوز أن يطلق هذا القول صوت المرأة عورة، هذا يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة، فسمع جوار يضربن بالدف ويتغنين. والجوار جمع جارية، والجارية في اللغة الشابة، وهن يضربن بالدف ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إني لأحبكن. الرسول سمع الشابات يضربن بالدف ويتغنين، يقولن هذا بصوت يسمعه الشخص، الرسول سمعه، ما أنكر عليهن، ما قال: كيف أنتن تمدحنني بهذا الصوت المسموع، معناه صوتها ليس عورة. وفي سنن أبي داود أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. ما قال لها: كيف تفعلين هذا؟ كيف تضربين بالدف؟ كيف تكلمينني في هذا؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أحكام الشريعة لا تؤخذ إلا من الثقات، لا تؤخذ من أي إنسان. ما معنى الثقات؟ الثقة هو الإنسان الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات، وأخذ العلم من ثقة، أي بالمشافة، بطريق المشافة. العلم لا يحصل بطريق المطالعة وحدها لنفسه الشخص، ليس هذا طريق تحصيل العلم. طريق تحصيل العلم هو بالمشافة، كما فعل جبريل علم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. علمه أي علم الرسول، شديد القوى أي جبريل، ذو مرة أي ذو قوة، المرة معناها القوة، فاستوى أي هو سوي الخلق، تام الخلق. جبريل عليه السلام الله تعالى أعطاه قوة وجعله تام الخلق، هو علم الرسول، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، ثم الصحابة علموا التابعين، وهكذا. كان في الزمان الماضي الذي كان فيه للإسلام عز، كانوا يعتنون بطلب العلم من المشايخ. واحد من الحفاظ اسمه الحافظ ابن عساكر، هذا أخذ العلم بالسماع عن 1000 شيخ، عن 1000 من الشيوخ، وعن 300 محدثة. كان في الماضي محدثات، كما البخاري ومسلم يوجد محدثات، واحدة اسمها 6 الوزراء، واحدة اسمها ضوء الصباح، محدثة يؤخذ منها الحديث، تعلم ثم تسمع لهذا الذي سمع منها، تلقى منها الحديث. أخذ هذا ابن عساكر عن 1000 شيخ و300 من النساء المحدثات. والحافظ أبو سعيد العلائي خليل بن كلكيدي، هذا كان حافظا وفقيها وأشعريا، من كبار العلماء من الشافعية. هذا الحافظ أخذ الحديث عن 600 شيخ، أخذ علم الحديث، تلقى العلوم عن 600 شيخ. كان في ذلك الوقت همة في طلب العلم، ليس كهذا الزمان، صار قصور في الهمم. في الماضي كان لهم همة، الله تعالى أعطاهم همة ونشاطا في تحصيل العلم. فعلم الدين لا يؤخذ من أي إنسان، إنما يؤخذ من الثقة فقط. يقول الفقهاء: لا يجوز استفتاء الفاسق، لا يجوز استفتاء الفاسق. يعني الفاسق الذي، من هو الفاسق؟ الذي يعمل كبيرة، ولو كبيرة واحدة، متفقا على كونها كبيرة، يقال عنه فاسق. هذا لو كان عنده علم لا يؤخذ منه، لأن الشخص لا يضمن أنه يعطيه العلم الصحيح الموافق، لا يضمن، لأنه فاسق، لا يؤمن على أمر الدين. هذا الفاسق لا يؤمن على أمر الدين، فلا يجوز استفتاء الفاسق. والحافظ النووي قال: لا يجوز استفتاء إنسان إلا إذا جمع بين خصلتين: الثقة والكفاءة في علم الدين، أن يكون تقيا يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، وأن يكون حصل قدرا من علم الدين أخذه أيضا بالمشافهة من الثقات. هذا الذي يؤخذ منه، معناه غيره لا يؤخذ منه، علم الدين لا يؤخذ منه. لذلك بسبب أن الناس تركوا هذا الطريق صار هذا الفساد باسم الدين، انتشر هذا الفساد باسم الدين، يسمعون لهذا ويسمعون لهذا ويسمعون لهذا. يوجد فئة تسمى القبيسيات في الشام وفي لبنان وفي الأردن، يتبعون امرأة اسمها منيرة قبيسي، علمت النساء الفساد والضلالة، علمت امرأة اسمها أميرة جبريل، ثم أميرة جبريل علمت سحر حلبي، وصرنا عندهن همة قوية في نشر الفساد. عملت كتابا سمته مزامير داود، هذه منيرة قبيسي، فيه طامات كفريات مهلكات، تتكلم باسمي أنها صوفية في هذا الكتاب، والعياذ بالله. ماذا يقولنا؟ يقولنا استغفر الله من توحيدي لربي، يقولنا استغفر الله من تركي للمعصية. الذي يوحد الله يقول استغفر الله من توحيدي لربي، الذي يترك المعصية يقول استغفر الله من تركي للمعصية. ويقولنا في هذا الكتاب عن الله اثنان نحن وفي الحقيقة واحده. هذه عقيدة الحلول، يعني الذين يعتقدون أن الله هو حال في كل شيء، في الإنسان وفي الحائط وفي الأرض، في كل شيء. يقولنا فيه اثنان نحن وفي الحقيقة واحده. ويقولنا في هذا الكتاب كل ما تهواه موجود في ذات الله، والعياذ بالله من الكفر. معناه على زعمهم الله كالمرآة، الشيء الذي تهواه إذا نظرت، أليس الشخص ينظر إلى المرآة يفرح إذا رأى نفسه؟ يقولنا كل ما تهواه موجود في ذات الله، هذا كفر من أشنع الكفر. وهن اللاتي يقولن المرأة إذا وضعت يدها في الكبيس يتنجس، هذه عقيدة اليهود، هذا دين اليهود ليس دين الإسلام. لما كنت أدرس في مدارس المقاصد للبنات، فيأتي شكاوى من بعض الأهالي، واحد جاء يشكو ابنته التي تذهب إلى سحر حلبي، قال جئت إليها وجدتها حزينة، فوضعت يدي على كتفها هكذا، فقالت ارفع يدك، لا يجوز أن تضع يدك علي. أبوها يضع يده يريد أن يخفف عنها، قالت له ارفع يدك، لا يجوز أن تضع يدك علي، والعياذ بالله من الكفر. منهن أخذت هذا الدين الفاسد. يجب أن يحذر من أهل الضلال، هذا وجوبه مؤكد، وجوبه مؤكد، التحذير من أهل الضلال يجب وجوبا مؤكدا حتى يخف شرهم، وإن كانوا هم قد لا يرجعون عن هذا الفساد، لكن حتى يخف شرهم. ورد في حديث رواه البيهقي، حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس، يعني لا يجوز أن تسكتوا عن الفاجر، يذكر بما فيه للتحذير. بعض الجهال ماذا يقولون؟ ما لنا وله، نحن في حالنا وهو في حاله، ما لنا وله. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، يعني كهؤلاء الجهال يقولون ما لنا ولهم، الله قال عليكم أنفسكم. قال أبو بكر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. معناه الرسول يقول هذا الكلام لا يعارض هذه الآية، هذا الكلام لا يعارض الآية. الآية ما معناها؟ الإنسان المسلم إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأمر بالمعروف بجد ونهى عن المنكر بجد على حسب وسعه، بعد ذلك لا يضره ضلال غيره، لا يضره، لأنه أدى ما افترض الله عليه، بذل وسعه، عمل جهده في بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد هذا لا يضره. ليس معناه اتركوا الناس في ضلالهم الذين يضلون وأنتم ما عليكم شيء، ما عليكم وزر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما قال أبو بكر رضي الله عنه إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، يعني يصير عقاب يعم الكل، يعم الكل بسبب هذا التقصير الذي حصل فيهم. الآن هذا التقصير حاصل، لأن نحن في الزمان الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح صححه ابن حبان: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. أهل الشام هم أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، كل هذا يقال عنه بر الشام. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، معناه إذا فسد أهل هذه الناحية قل الخير في كل الدنيا في الشرق والغرب، وقد فسد أهل الشام. وأي فساد فسد أهل الشام؟ من سنين في بعض قرى سورية، 5 قرى في سورية، منها بلودان والزبداني وسرغايا ومضايا، وفي جزء من قرى في لبنان أيضا ينسبون الذكر إلى الله والعياذ بالله. حتى إن شخصا من أحبابنا من آل حمو من تلك الناحية من الزبداني كان يأتي ويدرس معنا في بيت الشيخ عبد الله رحمه الله، لما سمع هذا التحذير صار يحذر أهله أقرباءه من هذه الكلمة الفاسدة التي فيها نسبة العضو الذكر لله. قال: فحذرت امرأة كبيرة من قرائبي كانت تقول هذه الكلمة الفاسدة الخبيثة الكفرية. قال: فلما حذرتها قالت: ليش هو ما له هذا الشيء؟ يعني تعتقد حقيقة أن الله له هذا الجزء. هذا أين؟ في الشام في سوريا، والمرأة كبيرة. أهل الشام المشايخ الذين هناك لا يعرفون بهذا؟ لا يسمعون بهذا بأن هذا الكفر منتشر؟ قال الشيخ عبد الله رحمه الله: ما سمعت شيخا حذر من هذا إلا شيخ واحد اسمه الشيخ خالد النقشبندي، حذر من هذه الكلمة على المنبر، غيره ما عرفت عنه أنه حذر منها. أين هم؟ أين هم؟ أليس يسمعون هذه الكفريات منتشرة؟ كيف يسكتون عن هذا المنكر؟ رجل من أهل دمشق دعاني لأعطي درسا لأهله، جمع أهله وأعطيتهم درسا في العقيدة في التنزيه، ثم حذرته من الكفريات، الكفريات لا سيما الكفريات اللفظية كالذي يسب الله يسب النبي يسب دين الإسلام يستخف بالجنة، وهذا كثير في بلادنا. فقام رجل محامي قال: لا يا شيخ، كيف هذا الكلام؟ إذا كان كما تقول 3/4 سوريا كفار. قلت له: نحن لا نضع رقما، نحن نقول من سب الله كفر، إن كان في سوريا كان في لبنان كان في الأردن كان في الصين، من سب الله كفر. وذكرت له الأدلة من القرآن وكلام الرسول وكلام الأئمة. القاضي عياض يقول: لا خلاف بين المسلمين أن سب الله من المسلمين كافر. يقول: لا خلاف بين المسلمين، كل مسلم يعرف هذا، ومع ذلك هذا الرجل ينكر، يقول: لا، 3/4 سورية يكونون كفارا إذا انتشر سب الله، لا نحذر من سب الله؟ إذا انتشر سب النبي لا نحذر من سب النبي؟ المشايخ أكثرهم غافلون. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله: أخبرني الشيخ عبد العزيز عيون السود، هذا كان شيخ القراء في حمص، كان يعتقد بشيخنا ويحبه، والشيخ عبد الله يزوره، مرة أخذني إليه كان يقبل يد الشيخ يحترمه. قال لي: الوهابية أول ما جاءت إلى سوريا دفعت المال لأشهر شيخين في سوريا حتى يسكتوا عنهم، فسكتوا عنهم، ما قالوا لهم أيدوا ديننا دين الوهابية. في أول أمر ماذا فعلوا؟ قالوا: اسكتوا فقط، خذوا اسكتوا، فسكتوا، فصارت تنتشر الوهابية. جاء ناصر الدين الألباني، هذا أصله من الألبان، أبوه مسلم، جاء به إلى الشام إلى دمشق وسكن هناك وصار يدرس دين الوهابية. هذا ناصر الدين الألباني وهابي من الأقحاح، نشر هو دين الوهابية هناك، صار له أتباع وصار يدرس عقيدة التشبيه أن الله يسكن السماء وقاعد على العرش، هكذا صار يدرس، ويحرم المولد ويحرم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بصوت المؤذن، حتى أتي لي بشريط له، واحد سأله جماعته يعني، قال له: شيخ، ينكرون علينا قولنا إن الله في السماء، وأن حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا يقولون ليس على ظاهره، هم الوهابية يقولون على ظاهره، يقولون الله ينزل من جهة العرش إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال: ينكرون علينا ويقولون كيف يكون هذا والليل في ناحية يكون نهار في ناحية أخرى، وإن كان هناك ليل يصير هنا نهار، فعلى مقتضى قولنا، قول الوهابية يعني، ينزل نزولا حقيقيا، يكون الله نازلا طالعا، نازلا طالعا. فقال له ناصر الدين الألباني باللهجة الشامية، هو صار يتكلم باللهجة الشامية، قال له: ليش هاكلين همه، هو بيدبر حاله، عن الله يتكلم، أنا سمعته بأذني، قال: ليش هاكلين همه، هو بيدبر حاله. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، معناه ينزل ملك ربنا بأمر ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. الحافظ العراقي في ألفيته يقول: وخير ما فسرته بالوارد، معناه الوارد إذا ورد حديث أحسن ما يفسر به الحديث الحديث، إذا وجدت كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر به كلامه هذا أحسن. نحن لسنا في قدر فصاحة وبلاغة وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أي عالم من علماء الأمة، فإن وجدنا تفسيرا للحديث من الحديث يكون أحسن. وخير ما فسرته بالوارد، فهذا الحديث له رواية رواها الحافظ النسائي في كتاب اسمه عمل اليوم والليلة: إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي، إن ربكم يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. هذا الحديث فسر ذاك الحديث أن مقصود الرسول، أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ينزل ربنا أن الملك هو الذي ينزل لكن بأمر الله، فلما كان نزول الملك بأمر الله أوحي للرسول أن يقول ينزل ربنا، لأن نزول الملك بأمر الله، لذلك أوحى الله للرسول أن يقول هذا وحي من الله ينزل ربنا، ثم فسره في الحديث الآخر أن الذي ينزل هو الملك، أما النزول الحقيقي بمعنى إفراغ مكان وملء آخر والعكس بالصعود هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. من خلق الأجرام كلها، من خلق الكميات كلها، الله، الله الذي خلق الكميات الأجرام الأحجام، لا يجوز أن يكون حجما بالمرة. هذا الشيء الصغير الذي يراه أحدنا حين يدخل ينفذ ضوء الشمس من النافذة الذي يقال له الهباء، هذا يقال له الهباء في اللغة العربية ويقال له الذر، هذا أصغر شيء يمكن للإنسان أن يراه بعينه المجردة. من خلقه على هذه الكمية القليلة؟ الله. وحبة العدس من خلقها على هذه الكمية؟ الله. وحبة العنب التي هي أكبر، الله جعلها على هذا القدر من الحجم. والإنسان، من جعل كل إنسان على الحجم الذي هو عليه؟ الله. وهذه السماء من جعلها على هذا الحجم؟ الله. وهذا العرش العظيم الذي هو أكبر جسم، أضخم جسم خلقه الله، وهو قادر أن يخلق أوسع منه لكن ما شاء أن يخلق أوسع منه، من خلقه على هذا الحجم؟ الله. الله الذي خلق كل هذه المخلوقات على هذه الأحجام لا يجوز أن يكون حجما بالمرة، لأنه قال ليس كمثله شيء، فلو كان حجما لكان له أمثال لا تحصى. هذا ما جاء في القرآن وهذا ما يثبته العقل السليم. من يفهم هذا؟ من رزقه الله الفهم الصحيح. الوهابية الله حرمهم الفهم الصحيح، لا يفهمون هذا ولا يعتقدون هذا، لماذا لا يعتقدون هذا؟ لأنهم يتصورون أن الله حجم. طالما هم يتصورون أن الله حجم ولا يتركون هذه العقيدة، لا يعتقدون أن الله موجود بلا مكان ولا جهة، لأنهم ربطوا هذا بهذا. فهمتم؟ اعتقاد الوهابية أن الله حجم، لذلك يقولون له جهة ومكان، جهة الفوقانية. طالما هم يعتقدون هذا لا يعتقدون وجوده بلا مكان ولا جهة. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا الله ليس حجما بالمرة، الله خالق الأحجام فليس حجما، فهو موجود بلا جهة ولا مكان. الله تعالى رزقهم الفهم الصحيح وسهل عليهم أن يعتقدوا هذا الاعتقاد الصحيح. أما الوهابية حرموا الفهم الصحيح، فلا يعتقدون أن الله موجود بلا مكان ولا جهة. حتى إذا ما قيل لهم الله موجود بلا جهة ولا مكان، يقولون للقائل أنت نفيت ربك. هكذا يقول الوهابية، يقولون أنت نفيت ربك. تعلموا الجواب، الرد عليهم هذا واجب. يقال لهم الله قال في القرآن الكريم قل الله خالق كل شيء، معناه هو خلق كل الأشياء، خلق كل هذا العالم بما فيه من الأماكن والجهات والعرش والسماوات والكرسي والأنوار والظلمات، هو خلق كل شيء. قبل هذا الخلق الله كان موجودا، أنه قال هو الأول والآخر، هو الموجود الذي لا بداية لوجوده. هذه الآية هل يقال عنها تنفي وجود الله؟ لا، أعوذ بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان الله ولم يكن شيء غيره، هذا حديث ثابت صحيح رواه البخاري والحاكم وابن الجارود والبيهقي وغيرهم. هل نفى الرسول وجود الله بقوله كان الله ولم يكن شيء غيره؟ لا، الرسول لا ينفي وجود الله، أثبت وجود الله، أثبت وجود الله في الأزل، وأنه لم يكن في الأزل إلا الله. يعني في الأزل لم تكن جهات، لم تكن أماكن، لم يكن عرش، لم تكن سماوات. ماذا يقال عن وجود الله في الأزل قبل وجود المخلوقات؟ موجود بلا جهة ولا مكان، والله لا يتغير. بعد أن خلق العرش والجهات والأماكن ما زال موجودا بلا مكان، لأنه ليس حجما. إذا الإنسان فهم أن الله ليس حجما يفهم أنه موجود بلا جهة ولا مكان. إذا لم يفهم هذا لا يفهم هذا. الوهابية ما فهموا هذا، ما فهموا أن الله ليس حجما، فاعتقدوه موجودا في جهة ومكان. الله حرمهم أعظم نعمة، وهي نعمة الفهم الصحيح الذي به يعرف الإيمان، به يعرف التوحيد. الوهابية ما بقي لهم إلا أن يقولوا عن الله إنسان، باللفظ ما قالوا إنسان، لكن بما وصفوا الله به جعلوا الله كالإنسان، لأنهم يقولون له عين حقيقية بمعنى الجارحة. لكن إذا سمعتم من الوهابية إذا قالوا بلا كيف، ماذا يريدون؟ يعني بلا كيف معروف لنا، أي التخطيط مختلف، نحن لا نعرف تخطيطه. يعتقدون في الله اليد الحقيقية والرجل الحقيقية والرأس الحقيقي، الجسم حقيقة يعتقدون في حق الله تبارك وتعالى. قول الله تعالى تجري بأعيننا عن سفينة نوح، هم يقولون كل القرآن على الظاهر، الذي يفسر كل القرآن على الظاهر يضل ويهلك، يضل ويهلك. تجري بأعيننا ما معناه؟ تجري سفينة نوح بحفظ الله العظيم، هذا الجمع لتعظيم حفظ الله. أما هم ماذا يقولون على الظاهر؟ جعلوا الله وجها حجما فيه عيون، أو وصفوا الله بأبشع الصور والعياذ بالله. سفينة نوح الله حفظها، فجرت بعد حصول الطوفان، لما أمر الله الأرض أن تخرج الماء وأمر السماء أن تنزل الماء، نزلت قطرات كالجبال، قطرة المطر، فحصل الطوفان. هذه السفينة كيف حفظت؟ بحفظ الله. مشت 6 أشهر بنوح ومن معه، ذهبت به إلى الكعبة، دارت حول الكعبة، ذهبت به إلى عرفات، إلى منى، إلى مزدلفة، إلى المكان الذي يعمل فيه الحج، كيف حفظت هذه السفينة؟ بحفظ الله، وحفظ الله عظيم، لذلك جاء اللفظ بالجمع، كما في قول الله إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا هذا ضمير الجمع، الله واحد لا شريك له. ما معنى إنا كل شيء خلقناه بقدر؟ خلقناه ضمير الجمع، الله عظيم أعظم من كل عظيم، فهذا الجمع للتعظيم. كما جاء أيضا في القرآن الكريم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ما معنى كلمات هنا؟ كلام الله واحد، كلام الله واحد صفته في الأزل، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. ما معنى كلام الله واحد؟ ما معنى هذه الجملة؟ أنه ليس شيئا متعددا وليس شيئا متركبا، كلامنا متعدد متركب، نحن كلامنا متعدد متركب. كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس شيئا متعددا ولا متركبا، فليس لغة وليس صوتا وليس حرفا. فما معنى هذه الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي؟ أي لكلام الله العظيم، هذا الجمع لتعظيم كلام الله. يعني هذا البحر لو كان حبرا يكتب به ما يدل عليه كلام الله العظيم، كان هذا الحبر ينتهي ينفد، وما دل عليه كلام الله لا ينفد. هذا معنى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو جئنا، هذا ضمير الجمع للتعظيم، ليس معناه أن الله متعدد، فكلام الله واحد ليس متعددا. ماذا تقول الوهابية؟ يقولون الله يتكلم بالحرف والصوت، الحرف مخلوق والصوت مخلوق، الذي يتكلم بحرف وصوت ماذا يكون؟ يكون مخلوقا. الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، من قام بذاته صفة حادثة فهو حادث، لماذا؟ لأنه تغير، وأقوى علامات الحدوث التغير. الذات الذي يقوم به صفة حادثة أي مخلوقة هو حادث، لماذا؟ لأن التغير أقوى علامات الحدوث، وقيام الصفة في الشيء بعد أن لم تكن فيه تغير، وهذا علامة الحدوث. فلا يجوز على الله. واحد يقال له دكتور من الوهابية، كان يتكلم عن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المتشابهة، له معنى صحيح، لكن الله حرمهم الفهم الصحيح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي اكتفيت يا رب. جهنم لا يدخل إليها أهلها دفعة واحدة، إنما فوج بعد فوج فوج بعد فوج، حتى يؤتى بالفوج الأخير الذين تمتلئ بهم جهنم، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، أي ما يقدمه إليها من الفوج الأخير الذي تمتلئ به جهنم. وفي رواية رجله، الرجل في اللغة معناه الفوج، يقال رجل من جراد في لغة العرب، معناه فوج من جراد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، أي الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم جهنم، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. هذا الدكتور الوهابي لما ذكر الحديث أشار برجله، قال الله يضع رجله في جهنم لكن رجله لا تحترق لأنه الله، والعياذ بالله. ما بقي إلا أن يقول الله إنسان. قال الله تعالى حتى تتعلم الرد عليه قل لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. في الآخرة حين يدخل الكفار إلى جهنم يكون معهم الأصنام التي عبدوها في الأرض، تكون معهم، والأشخاص الكفار الذين عبدوهم كفرعون يكون معهم حتى يزدادوا حسرة، حتى الشمس الشمس يطفأ نورها ثم ترمى في جهنم، والقمر يطفأ نوره ثم يرمى في جهنم. فلتبكيتهم لتوبيخهم يقال لهم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، هؤلاء الذين عبدتم من دون الله كالأصنام والأشخاص الكفار كفرعون، لو كانوا آلهة ما وردوا النار، ما وردوا جهنم. والوهابية ماذا يقولون؟ الله يضع رجله حقيقة أي جزءا منه في جهنم، قال لكنها لا تحترق لأنه الله. وكذلك قال وهابي آخر في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق، كشف عن ساق نفسه، يريد أن يفسر لهم الآية كشف عن ساق نفسه، يوم يكشف عن ساق أي عن شدة وكرب، هكذا فسرها عبد الله بن عباس. في الآخرة الله تعالى يظهر أهوالا عظيمة قبلها ما أظهر مثلها ولا يظهر بعدها مثلها. عن هذا قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق أي يكشف عن شدة وكرب، هذا معنى الساق هنا. وكشفت الحرب عن ساقها، هكذا يقول العرب، كشفت الحرب عن ساقها أي ظهرت فيها الشدة، هذا معناه. يوم يكشف عن ساق ابن عباس الذي هو من أصحاب الرسول، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن الذي دعا له الرسول، قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، قال عن شدة وكرب. ما أخذ اللفظ على ظاهره؟ وماذا تقول الوهابية؟ يقولون من ترك ظاهر اللفظ وعمد إلى تأويله فهو معطل، أي جعل ابن عباس من المعطلة. ومن هو ابن عباس؟ ابن عم الرسول ومجتهد، ودعا له الرسول أن يؤتيه الله الحكمة وتأويل الكتاب. يضلل ابن عباس والعياذ بالله، عند الوهابية يكون ضالا على حسب كلامهم. الوهابية يقولون ترك حمل القرآن والحديث على الظاهر تعطيل، يعني كفر، هذا معناه. من أول الآيات عندهم الآيات المتشابهة أو الأحاديث المتشابهة عندهم يكون كافرا، مع أنهم إذا قيل لهم يقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يقول ليست على ظاهرها، لأنهم إن قالوا على ظاهرها انهدم عليهم قولهم الله يسكن السماء أو يسكن العرش، لأن هذه الآية ظاهرها ماذا يوهم؟ أن الله معنا في كل مكان، في بيت الخلاء والمسجد والقاعة والبيت والطريق، وهذا لا يجوز على الله. وهو معكم أينما كنتم بإجماع المسلمين، علماء الإسلام، هذا كناية عن إحاطة علم الله بكل شيء، ليست على الظاهر. وهو معكم أينما كنتم، عالم بكم أينما كنتم، احفظوا هذا. حتى يقال للوهابية تقولون كل القرآن على الظاهر، فماذا نقول في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ وماذا نقول في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ أنتم تقولون يسكن السماء، الله يقول وهو الذي في السماء إله أي معبود. الإله في لغة العرب معناها المعبود بحق وهو الله، ثم استعملها المشركون لما عبدوه بلا حق للأصنام، لما عبدوه من الأشياء كالأصنام وغيرها. أما الإله في اللغة الأصل، أصل معنى الإله المعبود، المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. وهو الذي في السماء إله أي معبود في السماء من قبل الملائكة، الملائكة الذين في السماوات يعبدون الله. وفي الأرض إله، معبود في الأرض من قبل المؤمنين من الإنس والجن، هذا معناه. ماذا تقول الوهابية؟ يقولون هذا ليس على ظاهره. ويوجد حديث صحيح رواه مسلم وغيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. هم الوهابية يقولون الله يسكن السماء، فيكون العبد على مقتضى قولهم إن كان واقفا أقرب إلى الله، وإن كان ساجدا أبعد من الله على مقتضى كلامهم. والرسول ماذا قال؟ أقرب ما يكون العبد من ربه، أي من حيث المعنى، لأنه يضع أشرف جزء عنده الجبهة على موطئ القدم تذللا لله، فهو قريب معنا من ربه فيستجاب دعاؤه. لذلك قال الرسول فأكثروا فيه من الدعاء. على مقتضى كلام الوهابية ينهدم عليهم إن حملوا هذا على ظاهره قولهم الله في السماء، لأن هذا يصير نقيض ذاك. فماذا تقول الوهابية؟ وهذا حديث صحيح، يقولون ليس على الظاهر. فماذا يقال لهم؟ كما أولتم هذا أولوا ذاك، أولوا الآية الرحمن على العرش استوى بالقهر، أي أن الله قاهر العرش، وأولوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، هذا الحديث الذي صححه بعض الحفاظ أن الرسول قال للجارية أين الله، معناه ماذا تعتقدين في الله. هؤلاء المشركون يعتقدون الله الأصنام التي في الأرض، يعبدونها في الأرض. أنت ما اعتقادك في الله؟ قالت في السماء، معناه رفيع القدر جدا، لا أعتقد عقيدتهم. هذا كما أولتم هذا تؤولون هذا، إن قلتم لا هذا يبقى على الظاهر وهذا يؤول، يقال لكم هذا تحكم، أي قول بالهوى والرأي بلا دليل، وليس لكم ذلك. ما دمتم أولتم هذا كيف لا تؤولون هذا؟ هذا لا يحمل على الظاهر وهذا لا يحمل على الظاهر، والآية الرحمن على العرش استوى لا تحمل على الظاهر، وأمنتم من في السماء لا تحمل على الظاهر، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لا تحمل على الظاهر، وهو معكم أينما كنتم لا تحمل على الظاهر. وكل الآيات المتشابهة وكل الأحاديث المتشابهة لا تحمل على الظاهر. الرسول مرة عليه الصلاة والسلام كان في مسير مع بعض الصحابة، وهذا حديث صحيح أصح من حديث الجارية حديث مسلم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فصار بعض الصحابة يذكرون الله ويرفعون صوتهم بذكر الله، فقال الرسول اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، لا تجهدوا أنفسكم برفع الصوت. الإنسان إذا قال الله يسمعه، إذا قال الله الله يسمعه، فقال الرسول اربعوا على أنفسكم، يعني لا تجهدوا أنفسكم برفع الصوت، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الله يسمع كل مسموع بسمع أزلي، لا يحدث في ذاته سمع عند حدوث مسموع حادث. نحن إذا سمعنا شيئا يحدث فينا سمع عند سماع ما نسمع، إذا رأينا شيئا ببصرنا يحدث فينا بصر، الله لا يحدث في ذاته بصر ولا يحدث في ذاته سمع، يسمع بسمع أزلي ويرى ببصر أزلي. فقال الرسول إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ما معنى ولا غائبا؟ أي هو عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، إنما تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ماذا يقول الوهابية؟ ظاهره إذا واحد قال على الظاهر جعل الله بين الإنسان وعنق الراحلة، هل هذا يجوز على الله؟ لا. هل هذا تحمله الوهابية على الظاهر؟ لا. يقال لهم كما أولتم هذا بالقرب المعنوي وأن الله مطلع على الإنسان، أولوا حديث الجارية، هذا الحديث أصح منه، ذاك رواه مسلم، هذا رواه البخاري ومسلم، خرجه البخاري وخرجه مسلم، ومن حيث الإسناد أقوى من ذاك، من حيث إسناده هذا الحديث أقوى من ذاك الحديث. فقلتم ذاك على الظاهر وهذا ليس على الظاهر، هذا تحكم، تؤولون هذا وتؤولون هذا على معنى يليق بالله تبارك وتعالى. مثل هذا الدرس ينبغي أن تستخرجنه وكل مدة تذاكرنه، لأنه شيء عظيم في العقيدة، والإنسان من شأنه إذا سمع شيئا في الغالب ينساه، فإذا كتبه ونسي يعود إليه. لذلك سيدنا عمر قال قيدوا العلم بالكتاب، يعني حتى تحافظوا على العلم اكتبوه قيدوه. نهلل. لا إله إلا الله